السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهاد رجب، وأهلا بيك في جلسة جديدة للتنويم الإيحائي، واللي هتبقى جديدة بالنسبة لك كل مرة تسمعها كأنك سمعها لأول مرة. الجلسة اللي انت بتسمعها دلوقتي هي اتسجلت مخصوص علشانك، اتسجلت مخصوص عشان تخليك تقدر انك توصل للجسم المثالي اللي انت حددت شكله ووزنه وحجمه قبل ما تسمع الجلسة اللي انت بتسمعها دلوقتي. لو ما كنتش لسه حددت الوزن او الشكل اللي انت عايز توصل له بالظبط، عايزك تاخد وقتك وتحدد بالظبط شكلك هيكون عامل ازاي، وايه الوزن بالظبط اللي انت عايز توصله، علشان تكون اطمنت تماما وتكون مبسوط وتكون مقتنع ان الجلسة نجحت النجاح اللي انت متوقعه من البداية. يمكن في خلال الجلسة هكون بتكلم بصيغة المذكر، بس ده لسبب علمي. تقدر او تقدري انكم تسمعوا الجلسة دي وهتتأثروا بنفس الطريقة وبنفس القوة. التنويم الإيحائي هي اقوى تقنية نفسية بتستخدم لعلاج حاجات كتيرة جدا. بتستخدم عشان فوبيا، بتستخدم عشان توقف عادة سلبية ما، بتستخدم عشان تحصل على عادة إيجابية انت محتاجها في حياتك، بتستخدم حتى عشان تتحكم من خلالها بعقلك وبتصرفاتك. ايا كانت النتيجة اللي انت حصلت عليها دلوقتي، فانت قدرت انك تاخد خطوات جسدية وعقلية علشان توصل للنتيجة دي، فبالتالي عقلك اللاواعي قدر ان هو يتدخل في العملية ووصلك للنتيجة اللي انت عليها. وبما ان عقلك اللاواعي هو اللي قدر انه يوصلك للنتيجة دي، فاحنا دلوقتي بنستخدم التنويم الإيحائي علشان نوصلك لنتيجة تانية انت محتاجها، هتكون مفيدة ليك، لشخصك، لذاتك، لحياتك، وللناس اللي حواليك. علشان كده عايزك كنت قاعد على الكرسي، او انت مادد على السرير، او انت متخذ الوضعية الاسترخاء اللي انت محتاجها واللي هتفيدك لمدة نص ساعة او ساعة او اقل بشوية مدة الجلسة. عايزك تاخد نفس عميق وتحبسه جواك وتخرجه في أطول فترة زمنية ممكنة. المرة الجاية اللي هتاخد فيها نفس عميق، عايزك تحس بالنفس وهو بيدخل في كل عضلة في جسمك، في كل خلية في جسمك، بيدخل جواك وبيتوغل جواك، بينتشر بقوة جواك، وبتحس وانت بتخرجه كأن التعب كله والتوتر كله اللي كان موجود في جسمك بيختفي وبيروح وبيتبدل مكانه باسترخاء ذهني وجسدي. هيساعدك كتير قوي انك تكمل جلسة التنويم وانك تحصل على النتيجة اللي انت محتاجها. علشان كده خد نفس عميق واحبسه جواك، حس بالاسترخاء دلوقتي وانت بتخرجه ما بين شفايفك في اطول فترة زمنية ممكنة. ممتاز. دلوقتي لو ما كنتش لسه غمضت عينك، فانا عايزك تاخد نفس عميق وتحبسه جواك بمنتهى البساطة ومنتهى البراءة الهدوء، وبمنتهى البساطة ومنتهى الهدوء عايزك تغمض عينك وانت بتخرج الزفير من جسمك، منتهى الروعة ومنتهى الاسترخاء، وانت بتغمض عينك حس انك فون عينك وهي ماسكة ولازقة على عينك، انت بتحس كأنك فون عينك تقيلة جدا وكأنك بتطور شعور من التعب والراحة والاسترخاء على كفون عينك، بتحس كأن جزء ده كله مسترخي، عضلات عينك بالكامل مسترخية، تحس انك مبسوط، تحس انك مرتاح. ومن اول دلوقتي عايزك تعرف ان كل نفس بيخرج بره جسمك بيضاعف شعور الاسترخاء جواك، بيريحك اكتر وبيهديك وبيساعدك انك تنام. دورك كله النهاردة في خلال ما انت بتسمع الجلسة انك تسيب نفسك خالص لمشاعر الاسترخاء وانك تنام. كل حاجة حواليك بتساعدك انك تسترخي، حتى الكرسي اللي انت قاعد عليه، حتى السرير اللي انت ممدد عليه، ايا كان الشيء اللي انت عليه دلوقتي بيساعدك انك تسترخي، وكأنه بيهمس لك في ودنك انك تنام. عارف لما الكون كله يتحد عشان يساعدك؟ عارف لما تلاقي ان كان عندك مشكلة لفترة طويلة والمشكلة دي بتختفي، وكأن في قوة خارجية كبيرة اوي بتساعدك انك تتخلص من المشكلة دي ايا كانت، انك تتخلص منها تماما، وانك تحصل على النتيجة اللي انت محتاجها، وانك تحصل على الحرية اللي انت محتاجها من المشكلة اللي كانت مسببة لك ازمة لفترة طويلة. والمشكلة دي هي مشكلة الوزن الزيادة، الوزن اللي انت بتبدأ من اول النهاردة تتخلص منه، تتخلص منه كحجم زيادة في جسمك، تتخلص منه كمان كتأثير سلبي على نفسيتك وعلى مشاعرك. علشان كده انت بتسترخي، وعلشان انت بتسمع صوتي فده معناه انك بتسترخي، وده معناه ان كل مرة هتسمع فيها كلمة زيادة من الكلام اللي انا بقوله لك هتحس ان الواقع بتاعك، انه الحقيقة الكاملة بالنسبة لك، انه كل حاجة لما اقول لك حس هتحس، ولما اقول لك اسمع هتسمع، ولما اقول لك شوف هتشوف، لانك واثق تماما في كل كلمة انا بقولها لك زي ما انت واثق من اسمك، وزي ما انت واثق من المعلومات العامة اللي انت تعرفها، فانت واثق تماما ان التنويم هيساعدك بمنتهى الروعة ومنتهى القوة انك تتخلص من اي مشكلة كان ليها اي اثار سلبية عندك، انك تخليك تقدر اخيرا انك يبقى عندك الارادة والخيال والروعة المتعة والسعادة وانت بتاخد الخطوات اللي بتقربك اكتر من الوزن الجميل بتاعك، من الجسم المثالي اللي انت من اول النهاردة هتبدأ تحصل عليه. وانا من اول دلوقتي هبدأ اعد من 10 لـ1 مع كل رقم هقوله هيساعدك انك تسترخي، هتلاقي نفسك بتضاعف شعور الاسترخاء جواك، كأنك في الجو مفيش اي حاجة ربطاك، كأنك بتطير في الجو وانت في منتهى الحرية وفي منتهى السعادة، بتضاعف شعور الاسترخاء جواك وبتنام، بتنام ومفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تشغل تفكيرك غير قد ايه السعادة اللي انت هتحصل عليها اول ما الجلسة هتخلص، واول ما هتشوف بنفسك النتيجة اللي انت بتحصل عليها. 10، حس بالزفير اللي خارج بره جسمك، حس بيه وهو بيضاعف شعور الاسترخاء جواك. حس بالمشاعر التنويم الإيحائي وقد ايه بجد بتفرق معاك. كل مرة الزفير يخرج بره جسمك تحس بالراحة، تحس بالأمان، تحس بروعة تأثيره، وأي توتر كان عندك بيختفي، بيتزال، بيتشال، بيتمحي، بيتبدل بمشاعر جميلة إيجابية وإحساس من الثقة والتأكد إنك فعلا ماشي صح في طريقك اللي هتحصل في نهايته على الجسم المثالي اللي يمكن بقالك فترة بتحاول بطرق كتير قوي انك تحصل عليه. 9، ناس كتير قوي حاولت طرق كتير علشان تتعالج وعشان تحصل على الجسم المثالي، بس اول ما بتوصل للتنويم وبتغمض عينيها وبتسترخي زي ما انت مسترخي وبتتبع التوجيهات والاقتراحات زي ما انت بتتبع التوجيهات وعقلك اللاواعي بيتبع الاقتراحات، بيبدأوا في خلال فترة بسيطة أوي يكتشفوا إن حتى سلوكياتهم تجاه الأكل بتختلف بنسبة 180 درجة. إحساسهم إنهم عايزين ياكلوا ومش عايزين ياكلوا بيختلف تماما. إحساسهم إنهم عايزين يلعبوا رياضة وإنهم عايزين يعملوا حاجات جديدة بيزيد، وكل ده في جلسة انت بنفسك هتجربها. هتكتشف ان هي مش هتقعد وقت طويل، ومع ذلك تأثيرها هيستمر معاك العمر كله. 8، التنويم الإيحائي واللي انت فيه دلوقتي واللي بيزيد اكتر واكتر، يمكن تكون حسيت ده او يمكن لسه هتكون هتحس ده في خلال الفترة اللي جاية، من اسرع الطرق اللي ممكن تقربك من هدفك ومن اقوى الطرق اللي بتدعمك في هدفك. يمكن في الاول تكون جربت حاجات كتير، بس في المشكلة في الارادة، المشكلة في انك تكمل. والميزة في التنويم ان هو هيساعدك انك تكمل من غير ما تفكر، من غير ما ترغم نفسك انك تكمل. هتلاقي نفسك فعلا سلوكياتك اتغيرت، احساسك اتغير، وبتوصل اسرع لجسمك المثالي. 7، كل ما بتنام اكتر وبتتعمق في النوم، كل ما عقلك اللاواعي بيستجيب لاقتراحاتي، وزي ما قلت لك كلامي هو الواقع بتاعك، كلامي هي حقيقتك، هو الحقيقة الكاملة بالنسبة لك. 6، خمسة، انا ساعدت ناس كتير قوي ان هم يوصلوا للي هم عايزينه، وزي ما هم قدروا يوصلوا انت كمان بتوصل، وانا بجد شرف ليا اني اساعدك ووصلك للهدف بتاعك زي ما انا قدرت ان اوصل ناس كتير. 4، انت مش اقل من اي حد قدر ان هو يوصل، انت احسن من ناس كتير. مجرد انك بتسمع الجلسة دي فده معناه انك حد متفتح وحد قوي وحد على اللاواعي، مش سهل ومش بتصدق اي حاجة. والتنويم الايحائي للناس الاقوياء اللي زيك، وبينجح أسرع مع الناس اللي زيك، علشان كده ده اللي انت بتتوقعه وده اللي انت بتحصل عليه. 3، 2 1 انت اعظم انسان في الدنيا. مهما كانت المشكلة دلوقتي اللي انت بتحاول تتغلب عليها فمش ممكن تبقى بحجمك ابدا. انت اكبر دايما من اي مشكلة كنت بتواجهها زمان، زي مشكلة الوزن الزيادة. لانك لو فكرت هتكتشف ان الوزن اللي انت عليه هو ده الوزن اللي انت وصلت نفسك ليه. فمعنى كده انك انت فعلا قوي، انت قدرت توصل نفسك للوزن اللي انت عليه لانك قدرت انك تغير من سلوكياتك، قدرت انك تفكر ازاي ممكن تاكل بطريقة تخليك تحصل على الوزن الزيادة اللي انت كنت عليه. وزي ما انت قدرت توصل للنتيجة دي بمنتهى الروعة ومنتهى القوة والنجاح، فده معناه انك بتوصل دلوقتي للنتيجة الايجابية التانية، وهي الجسد المثالي اللي انت حددته قبل ما تدخل الجلسة او يمكن في خلال الجلسة. احساس في منتهى الروعة، بيسيطر، بيتشبع بعقلك وبأفكارك، وبيتشعب جواك، جوا عضلاتك، جوا صدرك، جوا قلبك، جوا جسمك، جوا عقلك، جوا فكرك، جوا احاسيسك، جوا مشاعرك، انك حصلت على الجسم المثالي. اطرافك كلها مسترخيه جدا، كانك منفصل عنها. عارف لما تحس انك نمت جدا كتير؟ يمكن تكون مركز مع كل كلمه انا بقولها، ودي حاجه كويسه. بس لو فكرت في اطراف ايدك او اطراف رجلك تكتشف انهم تقال جدا، انهم تقال لدرجه انك حتى لو حاولت انك تشيل ايدك او ترفعها لفوق هتلاقي صعوبة شديدة جدا في المحاولة. هتلاقي نفسك بتقرر انك تحافظ عليهم مسترخيين، وتحافظ على جسمك كله مسترخي ومستريح ومطمن. انا مبسوط بيك، ومبسوط انك بتتبع توجيهاتي، واعرف انك طول ما انت بتتبع توجيهاتي فانت بتوصل للنتيجة الأساسية واللي انت حددتها قبل ما تستمع للجلسة. ممتاز. دلوقتي انت في جنينة جميلة، جنينة يمكن تكون مختلفة عن اي جنينة انت شفتها في حياتك. لما جنينة يكون الطبيعة اللي فيها خلابة جدا لدرجة انها بتنطق، تحس انها عايشة، تحس انها حية، تحس انها جميلة، وتحس انها حياة جديدة انت عمرك ما جربتها قبل كده. يمكن تكون جنينة شفتها في خيالك او في احلامك، بس خليني اوصفها لك، عايزك تعيشها معايا. انت ماشي في الجنينة في ممر طويل، ممر ده لونه اصفر، اصفر غامق شوية. على يمينك وشمالك في ورود من كل الانواع، من كل الالوان، ورود احساسها شكلها في منتهى الجمال. تحس انها بتتمايل عليك وكانها فرحانة بيك، كانها بترحب بيك، بتحييك. روايح الورود دي بتدخل جواك، وبتحس انها بتدخل جوا كل عضلة في جسمك، جوا كل خلية في جسمك. اجمل الروايح اللي ممكن تشمها في حياتك كلها، اجمل العطور اللي انت ممكن تجمعها، في اغلى عطر في الدنيا شممها بنفسك. حس بيها بتدخل جوا كل خلية في جسمك، وكل ما تشم الريحة اكتر كل ما ده كأنه بينبض حياتك، كأن ده بيخلي قلبك ينبض بالحياة، بالروعة والجمال. ممتاز. الارض اللي انت ماشي عليها ناعمة جدا وطرية جدا وهادية، زعفران تحت رجليك. كل ما تمشي خطوة كل ما تحس ان الارض ناعمة، بتاخد رجلك شوية لتحت وبترفعها تاني لفوق. كل ما تمشي خطوة كل ما تلاقي ان الزعفران بيطلع من الأرض وبينتشر لفوق الهواء، بتشمه تحس كأنه بيوصل لقلبك وبيهديك، كأنه بيبرد جسمك من جواك وبيخليك تحس كأن الأرض دي كلها ملكك، وانت ماشي بمنتهى الروعة ومنتهى السعادة. السما من فوقيك، صوت العصافير من حواليك بيدندن جوا ودنك، بتسمعه بتحبه، تسمع العصافير كأنها بتغني، كأنها بتغني، كأنها بتسبح، كأنها بتقول كلام يمكن تكون مش متأكد من معناه، بس انت متأكد ان هما بيتكلموا، متأكد من السعادة اللي هما فيها، متأكد ان السما اللي فوقيك الصافية غير من شوية سحب متشكلة عشان تشكل اسمك، اسمك في السما، باصص على اسمك وانت في منتهى السعادة، حاسس كأنك ملك، كأنك في منتهى السعادة، لأنك ملك، كأنك مالك الدنيا دي كلها، كأنك مالك الدنيا دي كلها، لأن كل حاجة انت شايفها بخيالك هي بتاعتك، هي حقيقتك، هي الواقع بتاعك. ودلوقتي انت هتشوف قدامك سلم، سلم من 10 درجات، مع كل درجة هتنزلها لتحت، هتضاعف شعور الاسترخاء جواك، والمرة دي عقلك اللاواعي هيضاعف التنويم جواك، هيوصلك لمراحل من التنويم مضاعفة هتحبها جدا. وكل مرة تنزل خطوة في السلم، لما اقولك تنزل هتحس قد ايه انت بتحب التنويم، وقد ايه فعلا انت هو مفيد بالنسبة لك، وعقلك اللاواعي بيستجيب بمنتهى السرعة، لان عقلك اللاواعي هو اسرع حاجة جواك في جسمك، بتعرف تحدد المفيد بالنسبة لك واللي فعلا هيفيدك. زي بالظبط جسمك لما تحس في وقت من الاوقات انك عايز تشرب حاجة معينة او عايز، وتكتشف ان الحاجة اللي انت شربتها فادتك عشان تتعالج من مشكلة جسدية كانت عندك. الجسم لما يحتاج حاجة بيطلبها، لما بيحتاج مكونات الليمون بيطلب عصير ليمون، بتحس انك عايز تشرب ليمون، بتحس انك عايز تشرب برتقال. والحقيقي ان عقلك اللاواعي هو اللي بيمدك بالافكار دي، عشان عقلك اللاواعي عارف انك لو شربت برتقال دلوقتي او لو شربت ليمون دلوقتي او مية، فده هيساعدك انك تتعافى من مشكلة جسدية كانت عندك. وزي ما ده بيحصل لك، فعقلك اللاواعي دلوقتي بيسمعك الجلسة دي وبيقربك اكتر واكتر من حالة التنويم، واللي فيها بتستقبل الاقتراحات علشان عقلك اللاواعي عارف ان دي انسب حاجة ليك، وان ده اللي جسمك محتاجه وعقلك محتاجه عشان تحصل على النتيجة اللي انت محتاجها. السلم قدامك دلوقتي من 10 درجات، وانا هبدأ اعد من 10 لواحد، وانت واقف على قمة السلم، مع كل درجة هقولها، مع كل رقم هنزل بيه، هتنزل درجة في السلم وجسمك هيتضاعف 5 مرات استرخاءه، 5 مرات اكتر، وعقلك اللاواعي هيقربك درجة للتنويم بالإيحاء. وأول ما توصل لرقم واحد، وأول ما نوصل مع بعض الرقم واحد، ساعتها هتكون وصلت لدرجة التنويم بالإيحاء اللي انت محتاجها عشان التغيير اللي احنا بنحققه جواك دلوقتي ينجح ويتحول لحقيقة. كل رقم هقوله هتنزل بخيالك درجة في السلم، منتهى الأمان ومنتهى الاطمئنان، وجسمك هينزل 5 مرات، 5 أضعاف استرخاءك، وعقلك هينزل درجة في التنويم بالإيحاء. عشرة، استرخي أكتر وأكتر. تسعة، بتضاعف شعور استرخائك، بتضاعف شعور ترنيمك وراحتك النفسية الجسدية والمعنوية والشعورية. تمانية، 7 6 5 تنزل 5 سلمة، وكل سلمة سلمة بتحس كأن خلاص انت مش قادر، كأن جسمك مش هيقدرش ان هو يضاعف استرخاء اكتر من كده. بس بتكتشف ان كل سلمة بتنزلها فعلا جسمك لسه عنده القدرة انه يضاعف استرخائك بمنتهى الروعة ومنتهى التلقائية والجمال. 4 3 2 1 شعور النوم لما يدخل جوه عقلك، مفيش أي قوة على وجه الأرض ممكن إنها تأخره. وانت دلوقتي وصلت لأعمق قمة في سلمك، وقدامك باب. الباب ده كبير وانت حتى مش محتاج انك تفتحه. انا عايزك تقف قصاد الباب وفي سرك، عايزك تقول اسمك، لان الباب ده ما بيتفتحش غير للشخص الوحيد اللي يقدر يعدي منه. الشخص الوحيد ده هو انت. من اول هنا انت بس اللي تقدر تعدي، لكن انا ما اقدرش اعدي معاك غير بصوتي. صوتي بس هو اللي هيروح معاك وهيدعمك، وهتلاقيني تاني لما نخلص كل التغييرات اللي احنا محتاجين نعملها جوه عقلك، وتخرج تاني من الباب. هرجع تاني وهترجع تاني تشوفني، بس المرة دي الشخص اللي هيشوفني هيكون شخص مختلف، وده اللي انا بوعدك بيه، وده اللي انت هتاخد بالك منه. عايزك تقول اسمك للباب عشان تكتشف ان الباب ده بيبدأ يتفتح علشانك، وكل ما يتفتح شوية شوية كل ما تلاقيني في ضوء خارج من الناحية التانية اللي انت لسه ما شفتهاش. الضوء ده بيخرج وبيغرقك، بيحتويك وبيملاك، كأنه ضوء لحياة تانية جديدة انت داخل عليها دلوقتي. حاجة عاملة زي الطفل الصغير اللي بيخرج من رحم امه، بيخرج للضوء. بيبدأ الاول يلاقي صعوبة في ده، بس لما يكتشف قد ايه الدنيا جميلة، بيكتشف ان هي دي مصدر سعادته. بيبدأ يفرح، بيبدأ يكبر علشان يحقق اهدافه، عشان يعيش حياة سوية يقدر فيها انه يحب، انه يشتغل، انه يلعب الرياضة اللي هو بيحب يلعبها. وده الضوء اللي انت شايفه، هو الضوء للحياة الجديدة اللي انت خارج ليها بعد ما كنت جوه بتتجهز عشان تعيشها. عايزك تعدي من الباب بمنتهى الروعة وانت بتاخد نفس عميق جواك، وانت مصر وانت مقرر انك فعلا من اول النهاردة انت هتحصل على النتيجة اللي انت بتسمع الجلسة دي علشانها، وهتضاعف منها. ممتاز. دلوقتي هتلاقي قدامك اوضة، هتلاقي نفسك في اوضة، اوضة كبيرة اوي، قاعة كبيرة جدا يمكن عينك ما تجيبش اخرها. بس اللي انت تعرفه ان انت لوحدك في القاعة دي بمنتهى الامان. حواليك ابيض في ابيض، القاعة دي فاضية غير من الكرسي هزاز انت قريب منه، بينك وبينه 3 امتار او اكتر او اقل بشوية. نوعية الكرسي الهزاز من نوعية الكراسي اللي بترجع لورا وبتطلع لقدام. مجرد انك تقرب من الكرسي هتبدأ تسمعه انه هو بيمسلك، بيناديك عشان تقرب منه، عشان هو بيحبك، علشان هيحتويك كأنه والدتك، كان والدك، كانه حد بيحبك قوي وعايز لك الخير. انا عايزك تقرب من الكرسي وتبدأ تلمسه بصوابعك، بأطراف صوابعك. تبدأ تحس كأن الكرسي بيبدأ يتحرك اول ما لمسته، وكأنه فرحان انه اخيرا لقاك وانك اخيرا لقيته. احساس في منتهى الروعه وانت دلوقتي بتقعد على كرسي، وتحس بالكرسي وهو بياخدك وبيتحرك بيك. تحس بالكرسي وهو فعلا بيحرك كل جزء في جسمك، بيحرك كل خليه في جسمك، بيحرك مشاعرك اللي كانت خامله بقالها فتره وسنين، مشاعرك الحقيقيه اللي لما تظهر بتخليك تحقق اي هدف ايا كان. عايزك تقعد على الكرسي وتغمض عينك وتنام، وفي خلال لحظات حسب لك فترة صمت. في خلال فترة الصمت عقلك اللاواعي هيقوم بكل التعديلات المناسبة عشان يخليك مستعد تمام الاستعداد لتقبل اقتراحاتي واللي انا هقولها لك عشان تتخلص تماما من مشكلة الوزن الزيادة اللي كانت عندك زمان، وتبدأ تحصل بشكل قوي جدا من اول النهاردة على الجسد المثالي اللي انت متخيله واللي انت شايفه واللي انت كنت عايزه من زمان. في خلال فترة الصمت انا عايز الواجب بتاعك انك بس تركز على الزفير اللي خارج بره جسمك، وتفتكر دايما ان كل كلمة اللي هقولها لك هي الواقع بتاعك، هي حقيقتك، هي كل حاجة في حياتك، هي الصح، هي دايما الصح. وانت مركز على الزفير وهو خارج بره جسمك، ومع كل زفير بيخرج بره جسمك بيديلك استرخاء فوق الاسترخاء، وبيساعد عقلك اللاواعي انه يستجيب اكتر واكتر. وفترة الصمت بتبدأ من دلوقتي. ممتاز، هايل جدا. دلوقتي انت موجود في قاعة كبيرة اوي، قاعة تانية ابيض في ابيض كبيرة جدا. قريب منك هتلاقي الكرسي الهزاز، اللي كل ما هتقرب منه كل ما هتبدأ تسمعه بيمسلك في ودانك كأنه بيقول لك كلمة أو جملة يمكن أنا معرفهاش، يمكن أنت ما كنتش عارفها، بس الأكيد إن عقلك اللاواعي عارفها، وهتبدأ تسمعها بودانك تحس بيها بقلبك وانت بتقرب اكتر واكتر بمنتهى الهدوء ومنتهى الراحة من الكرسي. اللي بيبدأ يناديك علشان تروح له، عايزك تقرب من الكرسي الهزاز، تقعد على الكرسي دلوقتي. الكرسي ده من نوعية الكراسي اللي بتتهز وبتروح لورا وبترجع لقدام وبترجع لقدام وبتروح لورا. انت اول ما قعدت عليه هتلاقيه بيتحرك بيك، ومش بس كده، هتلاقي في القاعة اللي انت قاعد فيها في شاشة كبيرة اوي، شاشة سينما بتبدأ تشتغل. فجأة بتلاقي مكتوب على حيطة من حيطان القاعة. إن جاري تشغيل حياتك، وفي خلال ما الفيلم بيحمل بتشوف شريط أزرق بيحمل أكتر وأكتر، 10%, 20%, 30% لحد ما يوصل 100%. هتلاقي على يمين الكرسي في ريموت، مفهوش غير زرارين بالظبط، زرار تشغيل وزرار ايقاف. واول ما الفيلم يوصل لمية في المية دلوقتي، عايزك تمسك الريموت وتدوس على زرار التشغيل عشان تبدأ من اول ما بتدوس تشوف فيلم ليك، تشوف نفسك جوه الفيلم ده، تشوف نفسك وانت حاصل على الجسم المثالي اللي انت قعدت فترة طويلة قوي تدور عليه وتبحث عنه. هتبدأ تشوف الفيلم بيبدأ وانت قاعد في مكان وبتاكل اكل صحي جدا، شايف نفسك وانت في القاعة وشايف نفسك على شاشة السينما وانت بتاكل اكل صحي، تاكل اكل مفيد، تاكل تقريبا اقل من خمس كمية الاكل اللي انت كنت بتاكلها زمان، وبتشوف على السينما نفسك وانت مبسوط، شايف صورتك وانت حصلت على الجسم المثالي اللي انت قعدت فترة طويلة جدا تدور عليه، شايف نفسك على شاشة السينما وانت في منتهى الروعة وفي منتهى الانطلاق، كلت وفي نفس الوقت قايم تتمشى، شايف نفسك في الفيلم وانت بتجري، وانت بتجري في مكان وعمال تجري وانت في منتهى السعادة وفي منتهى الراحة. زمان كان عندك مشاكل خاصة بالاكل، لكن دلوقتي في الفيلم اللي انت شايفه انت مش شايف اي مشاكل خالص، بالعكس انت شايف ان اقل كمية من الاكل من اول دلوقتي بتكفيك، وشايف انك انت بتلعب رياضة في منتهى الروعة. مرة شايف نفسك وانت بتجري، مرة شايف نفسك وانت بتلعب رياضة في البيت او في اي مكان، بس المرة دي وانت بتلعب الرياضة وانت شايف نفسك في الفيلم انت شايف نفسك وانت في منتهى السعادة، وجسمك حصلت على الجسم المثالي اللي انت كنت محدده حتى قبل ما تدخل في الجلسة، بتاكل اكل صحي جدا، بتلعب رياضة، وفي نفس الوقت انت شايف نفسك وانت مبسوط ومبتسم وفي منتهى الروعة. يمكن كان عندك مشاكل زمان مع الناس بسبب وزنك، بسبب انك خايف الشخص اللي قدامك ده ممكن يكون بيفكر فيك ازاي، لكن دلوقتي شوف نفسك في الفيلم وانت بتتكلم وبتتصرخ بمنتهى الروعة وبمنتهى القوة وبمنتهى السعادة بعد ما حصلت على الجسم المثالي اللي انت طول الوقت كنت بتدور عليه، كنت بتحاول تلاقيه. شايف نفسك على الفيلم، شايف نفسك على الفيلم وانت بتاكل اكل صحي، اكل جميل جدا، ممكن يكون مكون من خضروات او مكون من حاجات بسيطة بس بتخليك حاسس انك مبسوط، بتخليك اخيرا ترجع تحس انك انسان طبيعي واجمل من الطبيعي، لانك اخيرا في الفيلم انت اخترت انك تاكل اكل صحي، في الفيلم انت اخترت انك تلعب رياضة، وانك تحافظ على صحتك، تحافظ على صحتك لنفسك، تحافظ على صحتك لولادك، تحافظ على صحتك لشغلك ولكل حاجة مهمة في حياتك. شايف نفسك وانت بتلعب رياضة، شايف نفسك وانت بتتكلم مع الناس وانت في منتهى الثقة وفي منتهى الروعة، والناس بتبدأ تبص عليك في الفيلم، جوه الفيلم الناس بتبص عليك مستغربة جدا، وايه هو بيشاوروا عليك وبيقولوا شايفين سبحان الله ازاي قدر ان هو يوصل الجسم الجميل ده في خلال فترة بسيطة قوي، ازاي قدر ان هو يوصل الكلام ده، الكلام ده كله اللي انت شايفه بيخلي قلبك يدق جامد جدا وبيخليك وانت في الفيلم تبقى متحفز ومبسوط من الكلام اللي الناس بيقولوا عليك، وبيخليك وانت بتتفرج بتبقى متحمس جدا انك تدخل جوه الفيلم، بس مش هتدخل دلوقتي، لما تعيد الفيلم من اول وجديد وتشوفه. انا عايزك تمسك الريموت تاني وتوقف الفيلم وتدوس تشغيل تاني عشان تلاقي الفيلم بيعيد نفسه من أول وجديد، وتشوف كل الحاجات الجميلة الإيجابية اللي موجودة. يمكن عقلك يبدأ يحط مشاهد جديدة إيجابية علشانك، يمكن عقلك يبدأ يوريك فوائد جديدة بتحصل عليها جوه الفيلم. بس أنا عايزك توقف وتشغل، وأول ما الفيلم يخلص وقف تاني وشغل تاني، وقف تاني وشغل تاني لحد ما الفيلم يخلص تماما، وكون متأكد من ان هو ده الفيلم اللي انت هتعيشه، وان هي دي حياتك اللي انت هتشغلها طول عمرك بعد كده بمنتهى الصحة. ودلوقتي هسيب لك فترة صمت، في خلال فترة الصمت عايزك تشغل الفيلم لحد ما يوصل لاخره. كل مرة زيد تفاصيل، حط موسيقى في الخلفية، موسيقى فيها تحفيز، فيها سعادة، فيها قوة. موسيقى ممكن اغنية انت بتحبها، او ممكن تخلي عقلك اللاواعي هو اللي يقترح عليك الموسيقى، يقترح عليك الموسيقى المناسبة للموقف، مناسبة للمشهد، مناسبة للفيلم اللي شغال دلوقتي، مناسبة للفيلم كله نجاح، كله سعادة، كله تحفيز، كله قوة، كله صحة، كله نجاح. من تاني فترة الصمت بتبدأ من دلوقتي. ممتاز. دلوقتي هتشوف قدامك باب جنب الشاشة اللي بتعرض الفيلم. الباب ده هو الباب بتاعك لحياة جديدة، الحياة اللي انت كنت بتتفرج عليها من شوية، الحياة اللي انت عارف انها بتاعتك واللي انت حصلت عليها من اول دلوقتي. بس انا عايزك تقوم من على الكرسي بمنتهى البساطة وبمنتهى الهدوء، وتقرب شوية شوية من الباب لحد ما توصل الباب وتدخل منه عشان تكتشف انك جوه الفيلم، وان كل الفيلم اللي انت كنت شايفه بقى جواك بقى انت. عايزك تقرب اكتر واكتر من الباب وتدخل جوه الفيلم وتشوف نفسك جوه الفيلم وانت بتبدأ تاكل اكل صحي. بس المرة دي انت مش شايف نفسك من بعيد، انت شايف نفسك بعينك، انت شايف بعينك، انت سامع بودانك، انت حاسس بمشاعرك. بعد ما خلصت اكل انت بتقوم علشان تبدأ تلعب رياضة، عشان تبدأ تجري، عشان تبدأ تمارس الرياضة اللي انت بتحبها. وانت حاصل على الجسم المثالي، قدامك مرايات يمينك وشمالك، مرايات بتوريك نفسك، بتوريك جسمك الجديد. كل اللي حواليك ده بيساعدك، بيخليك في منتهى السعادة، في منتهى الفرحة. وانت شايف الناس وانت بتكلمها، وشايف الناس وهي بتبصيلك بمنتهى الاعجاب ومنتهى السعادة، فرحانين علشان اللي انت وصلت له. الناس مستغربة ومش متخيلة ازاي قدرت انك توصل لحاجة زي كده، بس انت جزء جواك زي قلبك بيقولك ان مهما كانت الناس مش مقتنعة، انت عارف ان لو في حد فيهم حاول هيقدر يوصل اللي انت وصلت له، وده اللي انت وصلت له. وبتبدأ تشوف كل الاحداث بتاعت الفيلم، تشوفها بعينك، تسمعها بودانك، تحس بيها بمشاعرك، تحس بالفرحة والناس بتتكلم عنك بمنتهى الايجابية ومنتهى السعادة. ممكن تبدأ ترقص، ممكن تبدأ تجري، ممكن تبدأ تتنطط، كل الحياة دي بتاعتك. وانت عارف ان من اول النهاردة كل اللي انت شايفه بعينك واللي هتشوفه بعينك ده اللي عقلك اللاواعي هيبدأ ينفذه من اول اللحظة دي. ممتاز. دلوقتي حسيب لك فترة صمت، عايزك تعيش مع الفيلم بأقوى طريقة ممكن تعيشها معاه، بمنتهى العمق، بمنتهى السعادة، وانت عارف ان الفيلم ده هو حياتك الكاملة، وانت عارف ان هو ده، انت مقتنع تماما بده، ودي فرصتك على فكرة، دي فرصتك انك تعيش الحياة دي دلوقتي، لان كل حاجة هتعيشها دلوقتي ده اللي انت هتحصل عليه في خلال الايام اللي جاية من دلوقتي. فترة الصمت بتبدأ من دلوقتي. ممتاز، هايل هايل جدا، مبروك مبروك، لان بجد انت النهاردة حصلت على الجسم المثالي اللي انت كنت محتاجه لفترة طويلة قوي في حياتك. مبروك لان عقلك اللاواعي سبحان الملك اللي ربنا خلقه جواك، اللي موجود جواك عشان يحافظ عليك، عشان يحميك، عشان يوصلك للنتيجة اللي انت تختارها، بيبدأ دلوقتي يقربك من النتيجة اللي انت حددتها له في عقلك وفي خيالك وبقلبك وبكل مشاعرك. طول ما انت اتبعت توجيهاتي واقتراحاتي، كل ما هتكتشف ان التغيير بيبدأ من اول النهاردة، ياخد حيز كبير قوي من حياتك، عشان تكتشف ان مش بس انت هتبطل اكل كتير، انت كمان هتاكل اكل صحي، وهتصر كل مرة تاكل انك بس تاكل الاكل الصحي المفيد لقلبك، المفيد لجسمك، المفيد لدورتك الدموية، المفيد لصحتك بشكل عام. عشان كده بقولك مبروك، انا كنت مبسوط جدا اللي انا سجلت الجلسة دي علشانك انت. يمكن تكون في حياتك كنت بتصلي وانت واقف، او بتصلي بأي وضعية، بس المرة دي هتصلي على الأرض، هتصلي بالطريقة اللي تناسبك، هتصلي بالطريقة الصحيحة. انا دلوقتي مبسوط لانك من اول النهاردة هتصلي على الارض، هتقرب من الارض قوي، وتبدأ تصلي بمنتهى السعادة ومنتهى الحرية. الكلام اللي كان شاغلك زمان وكل المشاكل الكبيرة اللي كانت عندك زمان بتتقلص وتصغر اكتر واكتر واكتر، تكتشف ان هي كانت واخدة حيز اكبر من اللازم. ومن اول النهاردة كل مرة هتحس انك زعلانة ومتضايق لأي سبب، هتبدأ تشغل تركيزك بكل حاجة ايجابية وكل حاجة تساعدك علشان بجد تنجح وعشان توصل للي انت عايزه. كل مرة هتسمع الجلسة دي هتكتشف انها بتدي لك قوة اكتر من القوة، تكتشف انها بتقربك اكتر واكثر، تكتشف انها بتفيدك اكتر، لحد ما توصل لمرحلة الرضا التام اللي فيها انت عارف ومتأكد انك ماشي صح. ساعتها هتودع الجلسة وهتكمل بنفسك. كان شرف ليا ان اكون معاك ويكون صوتي في دماغك، وصوتي من اول النهاردة يبقى في عقلك لحد ما توصل للهدف في خلال الايام اللي جاية. ممتاز. دلوقتي هبدأ اعد من 1 لـ5، مع كل رقم هقوله هيساعدك انك ترجع للوقت الحالي وانت في كامل طاقتك وفي كامل نشاطك وفي كامل روعتك وفي كامل سعادتك. مع كل رقم هقوله هينسيك تماما اللي احنا قلناه جوه الجلسة، بس هيرجعك للوقت الحالي بإحساس جديد، بإحساس مختلف، بإحساس أقوى. انت مش محتاج انك تفتكر اي حاجة، متقلقش، عقلك اللاواعي فاكر كل كلمة احنا قلناها، وعقلك اللاواعي هيبدأ يشتغل عليها من اول اللحظة دي. واحد، انت واثق من نفسك، معتقد في قدراتك، عارف بالظبط انك من اول النهارده مش ممكن تقبل انك تدور افكارك، انك تدور الجسم اللي ربنا عز وجل من عليك بيه. 2، زي ما انت قدرت انك توصل للنتيجه اللي انت كنت عليها قبل الجلسه، هتقدر دايما انك توصل لاي نتيجه انت تختارها. 3، انت واثق من نفسك، معتقد في قدراتك، وبتاخد النفس بتاع النجاح، نفس الانتصار اللي بيدخل جوه كل خليه في جسمك، بيبدأ يصحيك، مش بس يصحيك للوقت الحالي، بس يصحيك للحل، يصحيك علشان تاخد خطوات حقيقية المرة دي، وده اللي انت هتلاحظه من اول النهاردة. 4، خد نفس عميق تاني، خرجه بقوة، خد نفس عميق تالت، خرجه بقوة. 5، تقدر تفتح عينك بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطة، وتعرف انك من اول النهاردة حتى عاداتك، عادات الاكل عندك اتغيرت، ومن اول النهاردة انت مبسوط لكونك فعلا خد خطوة حقيقية ناحية النجاح. كان معاك نهاد رجب، اي استفسار اي اقتراح تقدر تتابعني على info@nihadrajab.com info@nihadrajab.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.